الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه المحى السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي حكيم وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن منبه وقال أبو داود قال وحده آية النفاق ومن أخلاق النفاق أن تكره الذنب وتحب المكر. هذا كلام ابن منبه. آية النفاق هنا علامة يعني أو المنبه الكاذب أن تكره الذنب وتحب المدح، يعني أن من كان يكره أن يذمه الناس بعد أن يظهر عيبه ويحب أن يمدح هذا شيء من النفاق. يعني المؤمن ينبغي أن يعني من ذمه بشيء هو فيه يقبله ما يشتهي منه، وكذلك لا يهتم بالمدح، لأن المدح مدح الناس ربما يمدح الإنسان ويطري هذا فيجعله يعني يرى نفسه على غير الحق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود قال حدثني إبراهيم النخعي قال قال الأشعري لئن أصلي إلى سارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. لأن أصلي إلى سارية أحب إلي من أشرب الخمر ما بين المعقوفين غير واضح. ما بين المعقوفتين غير واضح. اللي هو حط ايش المعقوفتين على مسألة السارية وين حطها؟ ها؟ السارية. هو يظهر الكافي الآن كتب ان هنا اللفظة هذه ما هي واضحة، ليست واضحة له ايش المعنى الذي قصده هذا الآن صلي الى سارية، ربما تكون فيه تصحيح، يعني يبدو انه في تصحيح في الكلمة ما هي على وجهه. وذكر الكلام غير واضح. هي واضحة غير واضحة، نعم المعنى خلاص تجاوزها هذه. هي تصحيح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بس قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبل الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. نعم. حديث هذا صحيح أنس بن مالك لأن النبي قال آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. الآية العلامة، يعني علامة أن الإنسان يكون مؤمن يحب الأنصار، لأن الأنصار لهم أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين قاموا مع النبي ونصروه، لا شك أن أي إنسان في قلبه إيمان يحبهم، لأنهم هم الذين يعني احتضنوا الإسلام وآووا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا وآووا المهاجرين وبسيوفهم يعني فتحت البلدان وانتصر الإسلام، فلا شك أن الذي يحبهم مؤمن والذي يبغضهم لا يمكن أن يكون مؤمن، كل منافق. فالعلامة النفاق لو إنسان يقع في الأنصار ويسبهم أو يشتمهم على دليل أنه منافق ليس من أهل الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم الليث عن معاوية الليث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين، فقيل له كيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. هذا بيان ان يحدي فضل نعمة الله تبارك وتعالى بالمطر كفر. فالنبي يقول الناس مجدبين، مجدبين يعني من الجدب، والجدب هو القحط وعدم نزول المطر. قال فيأتيهم رزق من الله يوم المطر فيصبحوا مشركين. فخرجوا الشغل حولوهم من يعني الخلط واليأس والجد إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد جاءه رزق الله. قال يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، يعني بدل ما يذكروا أن هذا فضل الله ورحمته وأن المطر هذا فضله ونعمته ورزقه أنزله إليهم، نسبه لغير الله، لك هذا نسب الفلاني والأمر الفلاني والنوع الفلاني والنوع كذا، وهذه هي فينسبون المطر إلى يعني هذه حركة معينة للنجوم ونزول الشمس في هذا المنزل وكذا وكذا، هو الذي أتى في هذا الأمر مطر، وينسون فضل الله تبارك وتعالى نعمته، وأن هذا فضله ورزقه ومنه وعطاءه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز ابو المخدع عن ابي يحيى قال سئل حذيفه من المنافق؟ قال الذي يسب الاسلام ولا يعمل به. ايه هذا كلام حذيفه، من المنافق؟ قال الذي يصف الاسلام ولا يعمل به، يعني يعرف الاسلام، يمكن يقول لك والله الصلاه من الاسلام والدين والبر والتقوى ولكن ما يعمل به، فعنده علم الإسلام، علم في اللسان، ولكن ليس عمل في اللسان، هذا منافق، يعني منافق عليم اللسان بالإسلام لكنه لا يعمل في هذا الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ربيع حدثنا الأعمش قال عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله كبر المنافق بثلاث، إذا حدثك وإذا وعد أخلق وإذا عاهد لك، ثم قرأ ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لما صدقه إلى قوله بما كان يكذبون. نعم، يعني يقول هذه الخصال الثلاثة خلاص صارت به المنافقين كما قلنا بآية المنافق الثلاثة، كذب عند الحديث وإخلاف الوعد والغدر يعني في الخصوم. نعم. قال حدثنا كل هذه الاحاديث والاثار التي ينقلها المؤلف هنا خلال رحمه الله في هذا الباب لبيان ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وانها ليست خارجه منه كما هو يعني ادعاء المرجئه. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عماره يعني ابن عباس قال سمعت ابا عثمان يقول كان حذيفه يؤيس المنافق. يؤيسه يعني من الرحمة والجنة، شديد على المنافقين وكافر، يعني يؤيسه انه اذا استمر بالنفاق توبه انه من المخلدين في النار. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصبة منهن كانت فيه خصبة من النفاق حتى يدعى، إذا واحد أخرق وإذا حدث كذب وإذا خاص الفجر وإذا عاهد غدا. نعم. فهذه الأربعة إذا اجتمعت في شخص كان منافقا خالصا، ليس في شعبة من النفاق مع بقية إيمان، لا تجتمع فيه إلا وهو منافق خالص يعني كافر القلب، يجتمع في هذه الخصال الأربعة، الكذب وإخلاف الوعد والغدر والفجر في الخصوم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي واعش عن حذيفة قال المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وأن هؤلاء أعلنوا. نعم. يعني المنافقين في هذا العصر الذي بعده أصبحوا يعلنون نفاقهم. وأولئك كيف هذا الرسول كانوا يسرون النفاق. يعني ما يتخلف عن الصلاة إلا الصلاة الليلية. لا يتلفظ بألفاظ الكفر إلا سرا وهكذا، أما هؤلاء خلاص أصبحوا مولدين للنفاق، فالنفاق هنا أصبح شر من النفاق السابق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهر قال حدثنا الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. الله أكبر. إذا اختلف الإنسان في هذا يعني سره شيء وعلانيته شيء ومدخله شيء ومخرجه شيء فهذا دليل النفاق، يعني ده الإيمان أن يكون السر والعلن واحد، يعني السر والعلن واحد، مخرجه ومدخله يعني واحد، أنا معروف دخوله إلى مساجد إلى كذا إلى أماكن الطاعة، أما يكون هذا له مداخل سرية إلى أماكن المعصية ليس ظاهرا ليه، يروح المسجد ويذهب إلى الخمار، فهذا يعني أدلة النفاق. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع عن ابن الحرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يجمعونهما. سعيد وإن كان التابعين هذا في الحال معلق، لكن هذا الحديث جاء يعني صريحا مرفوعا أن يقول المنافقين بس أكثر شيء يعني من الصلوات يتخلفوا فيها اللي هي الصلوات الليلية عشاء الصبح، لأنها كل وقت مظلم فما يعني يعرف إن كان تخلف ولا لا، أما الظهر والعصر والمغرب بس الجو يعني مسر فيعرف إذا كان متأخر عن الصلاة فلان ما جاء خلاص يعرف نفاق، أما في العشاء والفجر الله مسألة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم غير مضاعف، فلو تخلف يعرف أنه ما حدش هيصلي ما شاء، وكانوا يتخلفون عن هذا يعني عن الصلاة بهم، يعني أنهم كانوا في الأمور التي مكشوفة يكونوا موجودين، الأمور التي يمكن أن طاعت ليستروا فيها ما يعرفوا فكانوا يختفوا. نقف إن شاء الله. نعم. لا علم الفلك علمان، علم الفلك يعني دراسة يعني النجوم والسماء بأقمارها وكواكبها وحركتها وذلك، هذا علم هذا منتظم وهو يعني من خلق الله العظيم الذي ينبغي التفكر فيه و معرفته، وكلما تعمق الإنسان فيه كلما ازداد تعظيم لله تبارك وتعالى، لأن هذا من أعظم يعني مخلوقات الله ما خلق الله تبارك وتعالى في السماء، فانظروا ماذا خلق الله في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وقال يسألونك عن الله إله قل هي مواقيت للناس والحج، فعلم هذه المواقيت حركة القمر حول الأرض حركة هذه الليل والنهار وما فيه ما يشكل نجوم شريف، والتفكر في هذا وضبطه لأثار معرفته على الناس هذا من أعظم ومن أحسن علوم. علم آخر يعني يدعونه للفلك، وهذا اللي هو علم من علوم الكهانة، ادعى بأن هذه الكواكب لها روحانيات وأنها تؤثر في الناس وأنها إذا كانت الحركة الفلانية في مجموعات يعني النجوم في السماء حصل لقاء هذا النجم النجم يحصل كذا من نسبة الصعود والنحوص والمقادير إلى هذه، كل هذا من علوم الكهانة ويسموها كهانة والتنجيم، وهذا طبعا تعلم هذا العلم كفر هو ليس له حقيقة، فهذا هو المنهي عنه. نعم.